صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هل ابتسمت هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور، لقد هجمت أبياتها القوم بغتة فكادت من الرعب القلوب تطير، وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور، تعج بقتلايا يا عفروا في الثرى، وهل يجيب ندى المستصرخين عفير فدريت بقتلها تريد وداعها، وراحت عليهن السياط تدور وراحت بقتلها تريد وداعها، فراحت عليهن السياط تدور وعجل بالمسر العدو وقومها على التار بتكسوها صبا ودبو، ودبو وعز عليها أن تروح مع العدا، وأجسادها لم تحوهن قبور، قبور وساق الرعن للشام، وين أهل الحمية؟ زينب تنادي ساعة القشرة علي، ساعة القشرة يا يوم مر بالمذابيح كلهم عرايا والستير من سافر وزينب تقوم وناب من فوق الثرى تطيح وتصيح اخويا ليش ما تنغار علي. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الرحمة يتصف بها الإنسان ويتصف بها الخالق عز وجل. لكن الرحمة في الإنسان من الصفات الإنفعالية، حيث إن الرحمة الإنسانية هي عبارة عن الرقة والرأفة، بينما الرحمة في الله عز وجل ليست انفعالا أو رقة، لأنه تبارك وتعالى قوة لا تتأثر ولا تنفعل. فالرحمة في الله تبارك وتعالى عبارة عن الفعل وعن العطاء. من هنا ذكر علماؤنا أن هناك فرقا بين الصفات الذاتية كصفة العلم والقدرة والصفات الفعلية كصفة الرحمة والخلق والرزق. فالصفات الذاتية موطنها الذات المقدسة، علم الله هو عين ذاته وقدرته عين ذاته، هذه تسمى صفات ذاتية لأن موطنها الذات المقدسة. بينما الصفات الفعلية موطنها الإنسان، الرحمة، الخلق، الرزق، الحياة، الموت، كل هذه الصفات الفعلية ليست هي عين الذات المقدسة، وإنما هي فعل يتجسد ويتمثل في الإنسان. كيف فعل يتمثل ويتجسد في الإنسان؟ التفت لي جيدا. هناك حديث وقع محل البحث بين العلماء، هل أنه حديث صحيح أو حديث موضوع، وهو ما ورد عن النبي محمد إن الله خلق آدم على صورته. بعض العلماء يقف موقف الرفض لهذا الحديث، يقول ليس لله صورة حتى يخلق آدم على صورته، الله ليس جسما حتى تكون له صورة جسمانية لكي يخلق آدم على طبق تلك الصورة الجسمانية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعض العلماء يقول لا، هذا الحديث صحيح والحديث موجود في كتب الشيعة وغيرهم، ليس المقصود بصورته الصورة الجسمانية، لا، إن الله خلق آدم على صورته، يعني الصورة الكمالية. إيش معنى الصورة الكمالية؟ الله تبارك وتعالى مجمع الكمالات، فهو عين العلم، وهو عين القدرة، وهو عين الحياة. بما أنه مجمع الكمالات، عندما خلق الإنسان جعله مظهرا لكماله. فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يجسد كمال الله تبارك وتعالى. الإنسان في علمه مظهر لعلم الله، الإنسان في رحمته مظهر لرحمة الله، الإنسان في قوته مظهر لقوة الله. إذن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم مظهرا لكمالاته ولصفاته تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الحديث القدسي. عندنا حديث قدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، سويت فخلقت الخلق لكي أعرف، يعني خلقت الإنسان لكي يكون الإنسان مظهرا لي. وإذا كان الإنسان مظهرا لي استطاع الإنسان أن يعرفني من خلال معرفته بنفسه. من عرف نفسه فقد عرف ربه، كما ورد عن النبي محمد. إذن الله صاغ الإنسان ليكون مظهرا لربه، حاكيا لكمالات ربه عز وجل. ولأجل ذلك قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: فخلقت الخلق لكي أعرف. لذلك أي إنسان يتعرف على نفسه سيجد نفسه صفحة بيضاء تعكس كمالات الله وتعكس إبداع الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الحديث النبوي: من عرف نفسه فقد عرف ربه. مسألة فطرية الدين، كثير من علماء العرفان يفسر فطرية الدين بهذا المعنى. يعني الآن احنا عندنا عدة روايات وعدة نصوص تؤكد على فطرية الدين. مثلا قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما معنى فطر الناس عليها؟ وهذا المعنى، يعني خلقهم مظهرا له. هذا معنى أن الدين فطري. معنى أن الدين فطري يعني أن الله صاغ الإنسان صياغة تعكس كمال ربه وتعكس صفات ربه. فالإنسان بالفطرة والإنسان بالجبلة مظهر لله تبارك وتعالى، إلا أن ينحرف عن هذا المظهر ويتحول مظهرا للشيطان. وإلا الإنسان بجبلته وفطرته مظهر لله، إلا أن يزيل وينحرف فيصبح مظهرا للشيطان. إذن الإنسان مظهر لرحمة الله، وكلما عظم الإنسان عظمت رحمة الله في شخصيته. كلما اتسع وجود الإنسان اتسعت الرحمة في شخصيته. هناك إنسان لا يملك إلا نفسه فمظهريته للرحمة صغيرة، هناك إنسان رب أسرة عند زوجة وأولاد صير مظهريته للرحمة أكثر من الإنسان الذي لا يملك إلا نفسه. هناك إنسان لا يرأس بلد يحكم منطقة بأسرها تكون مظهريته للرحمة أكثر من غيره. وهكذا كلما اتسعت قوة الإنسان وكلما توسعت رقعة قدرة الإنسان أصبحت مظهريته للرحمة الإلهية أعظم وأشد. لذلك كان أكثر الخلق وجودا واتساعا هو أعظم الخلق رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن النبي محمدا هو أوسع الموجودات وجودا، يمتلك من القدرة ما لا يملكه أحد، ويمتلك من العلم ما لا يملكه أحد، ويمتلك من الحياة الروحية والمعنوية ما لا يملكه أحد، لأنه أكثر الموجودات وجودا فهو أعظم المخلوقات مظهرا للرحمة الإلهية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هنا يا إخوان نحن نتحدث في محورين، هذان المحوران يرتكزان على العلاقة بين الحقيقة المحمدية والحقيقة المهدوية في صفة الرحمة. نجي إلى المحور الأول. هناك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد. ليس المقصود بهذا الحديث أن النبي يخبر عن الأسماء، يعني يقول ترى أنا اسمي محمد وواحد بيجي اسمه محمد وبعدين بيجي بعد، لا، هذا أمر واضح لا يحتاج إلى أن يبينه النبي صلى الله عليه وآله. المقصود بهذا الحديث الإشارة إلى الحقيقة المحمدية، أن الحقيقة المحمدية هي نور واحد وسلسلة واحدة، وإنما تتغير الصور، تارة يرى بصورة النبي، تارة يرى بصورة الوصي أمير المؤمنين، تارة يرى بصورة الحسين، تارة يرى بصورة الباقر. نور واحد وحقيقة واحدة وهي الحقيقة المحمدية، وإن اختلفت الصور واختلفت المظاهر. هذا النور يمر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة البذرة والتأسيس، من وضع البذرة ووضع الأسس هو النبي محمد. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة البناء، من قام بمرحلة البناء؟ محمد الباقر، لأنه أول إمام سنحت له الفرصة لبث علوم أهل البيت عليهم السلام ولبث معارف أهل البيت عليهم السلام، فكانت على يده المباركة مرحلة البناء. زين، ثم تجي المرحلة الثالثة مرحلة العطاء والثمرة. الثمرة تظهر على يد من؟ على الأخير الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا أبشركم بالمهدي؟ رجل من أهل بيتي من ولد الحسين يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن هناك مرحلة البذرة، وهناك مرحلة البناء، وهناك مرحلة العطاء وظهور الثمرة. من هنا قال: أولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد. هناك تجانس تام، المهدي هو صورة عن جده تماما. المهدي وجده الرسول نور واحد، صورتان مختلفتان لنور واحد. كيف؟ نجي الآن إلى عناصر الرحمة. عناصر الرحمة في شخصية النبي تتجلى في شخصية المهدي، والعناصر ثلاثة: العنصر التربوي، والعنصر الاجتماعي، والعنصر الدعوي. نجي إلى العنصر التربوي. العنصر التربوي، نحن كلنا نعرف أن النبي كان قطعة من التواضع، كان قطعة من الخلق الرفيع. والقرآن الكريم يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. التواضع لم يكن يمارسه النبي لأنه جبلة أو لأن طبعه التواضع، لا، التواضع كان يمارسه النبي ممارسة واعية، ممارسة هادفة، كان يمارس التواضع ليربي الأمة على خلق التواضع، ليعلم الأمة على انتهاج نهج التواضع، فتواضعه خط هادف ومنهج واعي. إذن هذا الخلق الذي كان يتسم به النبي، هل يتسم به المهدي؟ نعم، أكو ناس يتصوروا أن المهدي لا، إنسان عنيف منقبض منكمش لا يبتسم، لا، المهدي كله حنان، كله رأفة، كله بسمة. المهدي كجده رسول الله في تواضعه، في خلقه الرفيع، في رحمته، في بسمته، في روح الألفة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو صورة عن جده في تواضعه وخلقه الرفيع. وليس المهدي إنسانا متجهما منكمشا منقبضا، لا. ولذلك عندنا في الرواية المعتبرة عن الصادق عليه السلام: إن المهدي يسير في الناس بسيرة جده محمد. محمد رؤوف على المؤمنين شديد على الكافرين. وورد في تفسير الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في تفسير هذه الرواية قال: هؤلاء المهدي وأصحابه أذلة على المؤمنين، يعني نهجهم نهج الرحمة، نهج التواضع، نهج الألفة، أذلة على المؤمنين. العنصر الآخر العنصر الاجتماعي. كيف العنصر الاجتماعي تجسد في شخصية النبي؟ التفتوا يا إخوان، المستشرقون هم جماعة دخلوا إلى البلاد الإسلامية من أجل أن يستقرئوا الواقع الإسلامي في البلاد الإسلامية، فكتبوا عن النبي وعن الدين وعن المثل الإسلامية. المستشرقون طعنوا في النبي طعنات متعددة، طعنوا في سلوكه مع زوجاته، طعنوا في تصرفاته مع المشركين، عدة طعون ذكرها المستشرقون، لكنهم وقفوا أمام نقطة واحدة. إذا تراجع كل كتابات المستشرقين، الجميع وقف بإجلال وبإكبار أمام نقطة واحدة في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله، وهي أن النبي استطاع في فترة وجيزة أن يحول المجتمع المدني إلى مجتمع أخوي. هذه ما حدثت لأحد قبله ولم تحدث لأحد بعده. النبي هذه معجزة من معاجزه، من معاجزه القرآن، من معاجزه تربية المسلمين، من معاجزه أنه خلال فترة بسيطة حول مجتمع متناحر متشابك، قبائل متناحرة بينها ثارات قديمة، حول هذا المجتمع كله إلى مجتمع أخوي يعيش روح المحبة والأخوة والترابط الاجتماعي الوثيق. وهذا عنصر آخر من عناصر رحمة النبي صلى الله عليه وآله، والقرآن تحدث عن هذا العنصر بشكل إكبار وإجلال. يقول القرآن: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذول فئة مهاجرين فقراء طلعوا من مكة إلى المدينة، ثم يتحدث عن أهل المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأنصار أنصار المدينة خلقوا جوا رائعا من الأخوة، خلقوا جوا رائعا من التضحية. تصور كل مهاجر يجي من مكة، الأنصار يوفروا له سكن، يوفروا له أموال، يوفروا له فرصة عمل، ما يبقى المهاجر من دون. يعني أنت الآن تشوف في حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان الدولية تتحدث عن المهاجرين وأتعاب المهاجرين ومشاكل المهاجرين إلى الدول الغربية والشرقية، فلتأخذ صورة نافعة عن المهاجرين في عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله. كيف استقبل الأنصار المهاجرين ووفروا لهم السكن والعمل والأموال واعتبروهم إخوتهم وبذلوا لهم ما عندهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هذا المجتمع الأخوي من وين إجى؟ هو كان مجتمع متناحر، هو كان مجتمع متقاتل، كيف تحول إلى أروع صور التضحية وأروع صور الإيثار خلال أيام معدودة؟ كل ذلك ببركة رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. وهذه الصورة هي المجتمع المهدوي. أنت إذا تريد تتخيل شلون المجتمع في زمن المهدي، هو هذا صورة، صورة المجتمع الأخوي في المدينة المنورة هي صورة المجتمع المهدوي في عصر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. مجتمع يقوم على عنصرين، عنصر المحبة وعنصر التكافل الاجتماعي، يقوم على آيتين: إنما المؤمنون إخوة، هذا عنصر المحبة، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا عنصر التكافل الاجتماعي. إذن من يريد أن يكون من المجتمع المهدوي فليوطن نفسه على غسل الأحقاد من قلبه وغسل النزاعات من نفسه، وأن يوطن نفسه على البذل والعطاء بروح المحبة وبدوافع الأخوة. هذه صفات وهذه مثل المجتمع المهدوي. جاء محمد بن علي الخراساني إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا أبا عبد الله، أنت في بيتك في المدينة وعندك 100,000 في خراسان يقاتلون بالسيف دونك، ليش قاعد أنت؟ ليش ما تطلع بثورة؟ قاعد في المدينة، قاعد بالدار، وعندك 100,000 في خراسان يقاتلون بالسيف دونك. قال له: يا محمد بن علي، هل بلغ بهم أن يتجاوز محسنهم عن مسيئهم، وأن يعطف غنيهم على فقيرهم، وأن يصل رحمهم الآخر، وأن يضع أحدهم يده في جيب صاحبه ويخرج منه ما يريد فلا يسأله صاحبه كم أخذ؟ الشكل وصلوا؟ قال: لا، مو يعني لا. قال: إذن ما هم لي بشيعة، إنما الشيعة من يفعل هذا. الإمام يطمح إلى مجتمع، مجتمع أخوي قائم على روح الأخوة والتكافل الاجتماعي، وهذا هو المجتمع المهدوي الذي يعتمد عليه المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في إقامة دولته المباركة. العنصر الثالث العنصر الدعوي. عندما نقرأ شخصية النبي صلى الله عليه وآله نراه لا تختص رحمته بالمؤمنين، وإنما رحمته عامة. الكافر يأخذ قسطا من رحمته، والفاسق يأخذ قسطا من رحمته، والمؤمن يأخذ قسطا من رحمته، الكل ينهل من رحمته صلى الله عليه وآله. لم يخص برحمته صنفا دون صنف أو جهة دون جهة، بل كان يفيض رحمته على الجميع. وعندما خرج إلى الطائف وأمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن يلقفوه بالحجارة والأشواك، جاء إلى حائط ورفع يديه إلى السماء، ما تألم من الكفار ولا دعا عليهم ولا أعول ولا ولول منهم، وإنما رفع يديه وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا رسول الله، وهكذا المهدي المنتظر. المهدي رحمته تشمل الكل. كثير من الناس يتوهموا يقولوا لا، المهدي إذا طلع يجزر العصاة ما يرحمهم بعد، أي إنسان عاصي المهدي. لا، المهدي يحتضن العصاة ويحتضن الفاسقين ويجذبهم إليه ويشملهم بحنانه وبرأفته ليحولهم إلى المؤمنين المخلصين. هذا عنصر دعوي مارسه النبي صلى الله عليه وآله من أجل جذب الناس إلى دوحة الإسلام، ويمارسه المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من أجل جذب الناس إلى أحضان الدولة الإسلامية الكاملة التي يقيمها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. نجي الآن إلى المحور الثاني. هناك مقالة كتبها بعض الكتاب المسلمين أن مهدي الشيعة يختلف عن مهدي المسلمين. كيف؟ مهدي المسلمين إنسان متسامح، إنسان متواضع، إنسان رؤوف، بينما مهدي الشيعة إنسان دكتاتور، إنسان لا يتعامل إلا بلغة القتل والبطش والاستئصال، إنسان لا يعرف الرحمة ولا يعرف الرأفة. فمهدي الشيعة يختلف عن مهدي غيرهم. من أين جاءت هذه الصورة أن المهدي رجل بطش، رجل قتل، رجل إبادة، رجل دكتاتور؟ من أين جاءت هذه الصورة؟ الآن أقرأ لك مجموعة من الروايات، بعضهم اعتمد على هذه الروايات في تصوير المهدي بصورة معينة. هناك عدة روايات ذكرها الشيخ المجلسي عليه الرحمة في كتاب البحار، وذكرها غيره أيضا. الرواية الأولى رواية زرارة عن الصادق عليه السلام. زرارة يسأل الصادق: هل يسير المهدي في الناس بسيرة جده رسول الله؟ قال: هيهات، كان رسول الله يسير باللين ويتألف الناس، والمهدي يسير بالقتل. بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا. ما في مجال للتوبة بعد، خلاص ذبح. هذه رواية. الرواية الأخرى رواية أبي خديجة عن الإمام علي عليه السلام: لي، يعني من صلاحياتي، لي أن أجهز على الجريح وأن أقتل المولي والمدبر، وإنما تركت ذلك للعاقبة من أصحابي لكي إذا جرحوا لم يجهز على جريحهم، وإذا ولوا لم يقتل مدبرهم، وللقائم أن يجهز على الجريح وأن يقتل المولي. طيب هذا إرهاب، أنت تقتل إنسان جريح أو إنسان خلاص بطل من الحرب أنت تتبعه وتقضي عليه، زين؟ هذه رواية ثانية. رواية ثالثة، رواية هذه رواية عظيمة كلش أتحملها، رواية العلاء عن الباقر عليه السلام قال: لو يعلم الناس ماذا يصنع المهدي إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه، قالوا ما نريد نشوفه بعد، لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس، حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحمنا. ايش رايك في الرواية؟ رواية رابعة، رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: إذا خرج المهدي لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف، وما هو إلا السيف، والموت تحت ظل السيف. رواية يذكرها النعماني في كتاب الغيبة، غيبة النعماني، زين، عن أبي الجارود، عن القاسم بن الوليد، عن الحارث بن الأعور، عن الإمام علي عليه السلام: بأبي ابن خيرة الإمام، يقصد المهدي، بأبي ابن خيرة الإمام يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا مصبرة ويضع فيهم السيف هرجا. هذه الروايات من خلالها صور المهدي أنه إنسان إرهابي، إنسان لا يعرف إلا لغة السيف ولغة القتل ولغة الإفناء، حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحمنا. وهذا المنهج الذي تصوره الروايات الإمامية عن المهدي الشيعي أولا يتنافى مع روح الإسلام، لأن روح الإسلام هي روح الرحمة، وقد تحدث القرآن الكريم عن النبي محمد وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وثانيا يتنافى مع وعد الله، لأن الله وعد الأمة الإسلامية بدولة رحيمة، دولة عظيمة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا جاء وقت تلك الدولة ورأوا الناس أن الدولة دولة إرهابية، دولة دكتاتورية، دولة لغتها البطش والاستئصال، فمقتضى ذلك أن الله أخلف وعده، وخلف الوعد قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تعالى. إذن مهدي الشيعة يختلف عن مهدي غيرهم. التفت لي، نحن نجيب عن هذه الروايات: أولا أغلبها ضعيف السند، فيها الحسن بن هارون وهو مجهول، فيها محمد بن علي الهمداني وهو مجهول، فيها أبو الجارود رئيس الفرقة الجارودية التي هي فرقة من الزيدية وهو محل تأمل، فيها الحسن بن علي بن أبي حمزة وقد كان موصوفا بالكذب، فيها محمد بن علي الكوفي المكنى بأبي سمينة وقد عبر عنه النجاشي شيخ الرجاليين، عبر عنه بأنه كذاب، وقد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم لكذبه. إذن أغلب هذه الروايات ضعيف السند، لا يعول عليها. ثانيا، لو فرضنا تمامية سند هذه الروايات أو سند بعضها، لأن بعضها صحيح السند، فالمقصود بهذه الروايات، تفكري جيدا، أن هناك فئة معينة ستستهدف المهدي ويستهدفها المهدي. المهدي إذا خرج، الغرب يؤمن بقبل الشرق، تصور البلدان الغربية ستؤمن به قبل البلاد الإسلامية. المهدي إذا خرج لن يخوض معارك قتالية، إنما سيخوض معركة واحدة لمدة 8 أشهر هي معركة دفاعية، ما عنده معارك هجومية. المهدي لن يستخدم لغة الهجوم أو لغة الغزو أو لغة البطش بأي دولة وبأي منطقة، الناس ستستجيب له بشكل تلقائي وبشكل طبيعي، لأن لغته لغة العدالة، لغته لغة العلم، لغته لغة بناء الحضارة وتأسيس الإنسان وإنقاذه مما هو فيه. المهدي سيخوض معركة واحدة لمدة 8 أشهر وهي معركة دفاعية وليست معركة هجومية، يعني سيستهدف أولا وسيدافع عن نفسه في هذه المعركة. معركة مع من؟ مع النواصب فقط. هناك فئة من المسلمين وهم فئة النواصب، هم الذين سيحرضون على قتاله وعلى القضاء عليه، وسيكون المهدي في موقف الدفاع عن نفسه وعن من معه. لاحظ عندنا رواية معتبرة عن الباقر عليه السلام: إذا خرج قائم آل محمد، خرج إليه قراء أهل الكوفة. هذا اللفظ ترى يوحي إليك بمعنى قراء أهل الكوفة، يعني الذين يقولون حسبنا كتاب الله، اللي ما يعترفوا بأئمة وما يعترفوا به زين، وما يعترفوا بأهل البيت وما يعترفوا بهذا الثقل الثاني، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هؤلاء هم الفئة التي ستواجه المهدي. خرج إليه قراء وأهل الكوفة وقد علقوا مصاحفهم على أعناقهم وقالوا له: ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك. فيعظهم 3، يعني 3 أيام هو يدخل في حوار وياهم، حوار وكلام وياهم، فيعظهم 3 ويدعوهم فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا، وحينئذ يأمر المهدي بقتالهم. إذن هذه الروايات تتحدث عن معركة فاصلة في دولة المهدي، وهي معركة دفاعية مع فئة معينة من المسلمين وهم فئة النواصب وليس مع العالم كله. لاحظ شلون؟ ثالثا، كل دولة لا يمكن أن تقوم إلا باستئصال جذور الفساد، وبما أن دولة المهدي دولة عالمية وحضارة على الأرض كلها، فلا يمكن أن تستقر هذه الدولة وتؤتي ثمارها إلا باستئصال جذور الفساد وجذور الشر وجذور الفتنة. لذلك لا بد من معركة يخوضها المهدي لاستئصال جذور الفساد والشر عند من يناوئ إقامة العدالة، عند من يناوئ نشر القيم الإنسانية. إذن فهناك معركة عبرت عنها الروايات: يضع السيف هرجا 8 أشهر. يعني إذا أنت تشوف 8 أشهر بالنسبة إلى دولة تحكم الأرض كلها، تعتبر المدة شنو؟ مدة قصيرة مو مدة طويلة. 8 أشهر هي لأجل استئصال جذور الغي والفساد من على الأرض. زين؟ رابعا، التفت لها النقطة وأختم بها، هناك روايات تظهر المهدي بصورة أخرى، وهي روايات صحيحة السند عظيمة في مدلولها. أقرأ لك هذه الروايات. مثلا من هذه الروايات صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا خرج المهدي أخذ البيعة على أصحابه، يبايعوا على ماذا؟ أن لا يسبوا مسلما، حتى السب ممنوع، أن لا يسبوا مسلما ولا يقتلوا محرما ولا يهتكوا حريما ولا يهدموا منزلا ولا يضربوا أحدا إلا بالحق. إذن من تشوف التعاليم، شوف هي تعاليم دولة مبنية على منطق الرحمة والرأفة لا على منطق البطش والاستئصال. هذه رواية. رواية ثانية، حتى السفياني العدو الوحيد للمهدي هو السفياني. السفياني يخرج من الشام ويجهز جيشه، وجيشه من النواصب زين المنكرين المبغضين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويأتي من الشام إلى العراق ليواجه المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا السفياني مع أنه العدو اللدود، الرواية ماذا تقول؟ تقول يخرج المهدي ويصل إلى جيش السفياني ويقول لهم أخرجوا إلي ابن عمي لأكلمه. يعني حتى السفياني الإمام يفتح وياه حوار، يفتح وياه نقاش، أخرجوا إلي ابن عمي لأكلمه. فيخرج إليه السفياني فيعظه المهدي ويعني يحاوره ويناقشه، فيستجيب له السفياني ويبايعه، يبايع الإمام. ثم يرجع السفياني إلى قومه فتذمه كليب، قبيلة كليب، وتقول ماذا فعلت؟ كيف قبلت بيعته؟ ثم يؤلبونه من جديد على المهدي عجل الله تعالى فرجه، فيخرج مرة أخرى فيستقيل فيقيله المهدي، ثم يبدأ القتال. إذن الحوار يستخدمه المهدي حتى مع أعدائه المتربصين بقتاله. زين، لاحظ رواية ثالثة، إذا خرج المهدي جمع اليهود والنصارى وجالس أحبارهم وعلماءهم ورؤساءهم وأخرج لهم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجادلهم في كل آية آية. إذن لغة المهدي مو لغة دكتاتور، مو لغة بطش، مو لغة قوة، لغة حوار، لغة إقناع علمي، يجمع أهل الكتاب ويفتح معهم حوارا عقليا واضحا في كتبهم في الآيات التي يؤمنون بها، إلى أن يأخذ بهم إلى حظيرة الدين وإلى دوحة الإسلام. فالمهدي رجل حواري، المهدي رجل مصدر للرحمة ومصدر للعطف، المهدي يحتضن الفاسقين ويحتضن المنحرفين ليجذبهم إلى دولته المباركة، يسير في الناس كسيرة جده محمد صلى الله عليه وآله. سيرة الرأفة والرحمة. وهذه الشخصية الحوارية هي شخصيات آبائه. يعني أنت من تقرأ سيرة أهل البيت ما تجد إنسان من أهل البيت كان شخصية هجومية، كل أهل البيت شخصيات حوارية تتعامل بمنطق الحوار، تتعامل بمنطق الإقناع، لا تتعامل بلغة القوة إلا في موطن الدفاع عن النفس. لاحظ الإمام علي في حروبه ما بدأ القتال أبدا، دائما تمر هذه الحروب بعد منطقة وبعد فترة من الحوار مع المصرين على قتاله صلوات الله وسلامه عليه. ولاحظ الإمام الحسين عليه السلام كان شخصية حوارية إلى آخر لحظات حياته، وهو يفتح لغة الحوار مع القوم، يدعوهم للرجوع عن غيهم، يدعوهم للعودة عما يصرون عليه. لغة الحسين كانت لغة حوارية كلغة آبائه كلغة أبنائه. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا حران ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر لأصم لذابا يتلو الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا تنظر إليه العقيلة الزينب يا هلالا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خصمه فأبدى غروبا هذا الرأس الشريف يا شيعة هذا الرأس الشريف يا محب الحسين كان رؤوفا بأبنائه رحيما بأولاده نزلوا به في إحدى القرى قبل الوصول إلى الشام نزلوا بالرأس ونزلت العائلة لما أرادوا أن يخرجوا جاءوا للرأس يحركونه فلم يتحرك جاء اثنين يحركونه فلم يتحرك قالوا اذهبوا لزين العابدين فإنه أعرف بسحر أبيه أقبلوا للإمام زين العابدين قالوا كلما حركنا رأس والدك لم يتحرك ما السبب قال انظروا إلى أين نظره متوجه الظاهر أن لنا طفلة ضايعة يعني الحسين أب رحيم الحسين أب رؤوف والأب الرؤوف يحافظ على بناته وأولاده حتى بعد موته أقبل زين العابدين قال أين متوجه وجه والدي نظر إليه عرف الجهة المتوجه إليها قال عم زينب هذه الجهة قد ضاعت لنا طفلة فيها فابحثي عنها نزلت العقيلة زينب تدري هي المسؤولة هي المتكفلة بحفظ الأطفال والأيتام نزلت بأبي وأمي بحثت عن العيال واحدا واحدا وإذا بها تفقد الطفلة الصغيرة رقية صارت تمشي في تلك الجهة أين رقية أينك ابنتي إلى أين أنت أجيبيني يا بنية حدثيني بنية ولا تسمع جوابا إلى أن وصلت فرأت الطفلة قد نامت على الرمال تصور طفلة متعبة طريق طويل والقوم يضربونها بالسياط وهي جوعاء والعطش أمض كبدها ما تتحمل الطفلة ما تتحمل العطش والظما والجوع وحرارة الشمس وقسوة الأعداء نامت على الرمال وهومت عيناها أقبلت إليها العقيلة زينب أخذتها احتضنتها إلى صدرها صارت تمسح التراب عن وجهها بني رقي أفيقي، بني رقي قومي معي حتى نرجع إلى الركبة، كأني بها وقد هومت عيناها فرأت امرأة جالسة إلى جانبها وهي تأخذ الطفل وتحتضنها وتقول دعيها معي اتركيها معي. قالت أمة الله القوم لا يرحموننا والأعداء قساة علينا، كيف أترك الطفل معك؟ إذا رجعت وحدي ضربوني وألموني. أمة الله من أنت؟ ما رأينا في هذه البلاد من يعطف علينا، ما رأينا في هذه البلاد من يرق لحالنا، من أنت أيتها المرأة؟ وإذا بها تكشف عن وجهها وتقول بني بني أنا أمك فاطمة الزهراء، وإذا بزينب تنادي أمه أمه ليتك ترينا ونحن نسبى من بلد إلى بلد ومن ظالم إلى ظالم تلعب السياط على متوننا. أمه فاطمة كيف لو ترين حال العليل السجاد؟ كيف لو ترين رأس أخي الحسين وهو على رأس الرمح؟ كأني بها عادت إلى النياق وهي تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا. في يد النائبات حسرة بوادي أنا زينب اللي يحجون عني صار البشا والنوح بني. هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.